بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. فوائد القياس، قال الله رحمه الله تعالى: ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من كل شيء قد ركب، فركبنه ان تريد ان تعلمه، واقلب نتيجه به مقدمه يلزم من تركيبها باخرى نتيجه اله لما جرى متصل النتائج الذي حوى يكون او مفصولها كل ثوب. اقول القياس ان تركب من قضيتين سمي قياسا بسيطا، نحو العالم متغير وكل متغير حادث، وإن تركب من أكثر من قضيتين سمي قياسا مركبا، نحو النباش آخذ للمال كفية، وكل آخذ للمال كفية سارق، وكل سارق تقطع يده، والنتيجة النباش تقطع يده، يعني مركب من أكثر من مقدمتين. هل يسمى مركب؟ إن كان من مقدمتين بسيط واضح الأمر. أقسام القياس المركب، تفضل أقرأ صفحة 66 بلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بالعلوم التجارية أن القياس أقسام القياس المركب هو مكان أكثر من مقدمتين، إما أن يكون متصلا أو منفصلا. وهذا القياس ينقسم إلى متصل من نتائج إن ذكرت فيه من نتيجة وجهلت مقدمة صورة، وركبت مع مقدمة كبرى، وأخذت النتيجة منه وجهلت مقدمة كذلك، وهذا ما جرى كما قال ابن المصنف كقولنا أن النباج آخذ للمال كفية وكل آخذ. حتى هذا المثال القياس البسيط، العالم متغير وكل متغير حادث نتيجتها العالم حادث. الآن هذه النتيجة نثبت بها مقدمة، العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث وكل حادث يحتاج مفتقر إلى مفتقر، وهكذا إلى نتائج. واضح؟ نعم. كقولنا أن النباش آخذ للماء كفية وكل آخذ للماء كفية سارق، ندرس أن النباش سارق ونقول هذه النتيجة، النتيجة في حصة النباش سارق ونقول نقول أن النباش سارق وكل سارق تقطع يده، ندرك أن النباش تقطع يده إلى آخر ما تقول. فالنتيجة هي التي تكون صغرى ونركب معها كبرى، وهكذا دواليك نتيجة صغرى وهكذا دواليك. نعم. وإلى مفعولها وهو ما لم تذكر فيه من دلائل كالمثال قبل هذا، والتحقيق أنه يرجع إلى القياس البسيط لأنه حقيقي. أرأيتم ما فعلته هو التحقيق، أنه في حقيقة الأمر كله جاء إلى نفس الله، كما قلت لكم أنه المثال البسيط هو الأصل، أنه منه تؤخذ النتيجة والنتيجة تكون صغيرة. لأنه تحقية قوية نتائجها تذكر وهي مرادة ممكن. نعم، يعني عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، النتيجة قوية فتصبح صغر، العالم حادث كل حادث مستقر إلى مهد. واضح؟ نعم. وسمي الأول متصلا النتائج باتصال نتائجه بمقدماته بخلاف الثاني. لكن التحقيق كما ذكر هنا والتحقيق أنه يلجأ إلى القياس البسيط حتى قضية أن النباش سارق. واضح؟ نعم. قال: وإن بجنسين على كل جسم فذا بجسد قرار عندهم وقل في المنطق وهو الذي قدمته فحققي وحيث تحصلون على نفسكم رجال فتاك تمثلون بالوعد ولا يصيب القطع في الجديد بخلاف الاستقراء والتمثيل. نعم. هل يفيد المطلوب أن أقول هل يفيد المطلوب التصديقية ثلاثة أقسام استقراء يعني قضية تصديقية تصديق مطلوب تصديقي المفيد له ثلاثة أقسام الاستقراء والقياس والتمثيل. احنا قلنا يعني نقصد في القياس ووجدنا انه يفيدنا مطلوبا تطبيقيا يعني نتيجه يعني حكم ما هو التطبيق حكم اما بالاثبات واما بالقياس. المفيد من المطلوب التطبيقي اما ان يكون القياس او الاستقراء او التمثيل. نعم. فالاول وهو الاستقراء هو الاستدلال على الكلية بالنسبة لقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل بدليل أن هذا الشيء عندنا في الكتب المتقدمة عن الكتب المتقدمة في علم المنطق نلاحظ أنها استقراء يصطدم إلى تاء استقراء تاء واستقراء لاخر لكن كليهما إلى القياس إلى الاستقراءين صحيح أن له قوة لكن لا يرقى إلى درجة القياس المنطقي في القطعية. واضح؟ نعم. عندما نقول كل حيوان يحرك فكه الأسفل هذا ينتقد هذه الكلية تنتقد بالتمساح لأن التمساح لا يحرك فكه الأسفل. واضح؟ نعم. كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل بدليل أن الإنسان فرس والإنسان والثمار مثلا كذلك. وهي الاستدلال على الكلية بالجزئي الجزئي هي هذه العناصر التي ذكرها الأنواع الفرس والإنسان والثمار الاستدلال بالجزئي على الاستدلال على الكلية وكل حيوان يحرك فكه الأسفل بالجزئي يستدل بذلك على الجزئية. واضح؟ نعم على أنواع. والثاني هو الاستدلال على المفيد بالكلية عكس الاستقراء. ما هو القياس كقولنا العالم حادث والدليل على ذلك أنه من أفراده متغير وكل متغير حادث وقد تقدم ذلك بأشكاله. فالقياس والاستدلال على الجزئي بالكلية. يعني الكلية هو الذي نستدل به على إثبات الجزئي. أما الاستقراء العقل نستدل بالكلية على إثبات الجزئي. والثالث الاستدلال على الجزئين بالجزئي كالاستدلال على قمة النمير بكلمته قمة الجزئين بينهما وهو الإشكال وهما جزئيان من نطق الجزئ. هذا التمثيل يعني التمثيل هو عند الأصوليين يسمى قياسا أما عند المناطق يسمى تمثيلا ليس قياسا فعند القياس المنطقي والقياس الأصولي الذي يسمى عند المناطق تمثيل عند الأصوليين قياس. نعم. هو الاستدلال على جزئي بجزئي فتلخص عندنا أن الاستقراء هو الاستدلال على الكلي بالجزئي والقياس هو الاستدلال على الجزئي بالكلي والتمثيل الاستدلال بالجزئي على الجزئي الاستدلال على الجزئي بالجزئي. واضح ان الله تعالى نعم قال والمفيد للقطع من هذه الثلاثه القياس واما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدان باحتمال ان يكون هنالك قبل له الاستقراء كالتمساح وان العله في المحمول عليه غير العله نعم يعني القطعي من هذه الثلاثة هو عند المناطق يعني. هو القياس المنطقي ثلاث حالة الاستقراء هو يعني ليس أنه لم يستغرق جميع أفراده لا يكون قطعيا لتخلفه في فرد واحد بالنسبة للتمثيل أن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول. يعني العلة في الخمر هي الإسكار والعلة في النبيذ هي الإسكار، يعني ما أن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول، هذا عند الأصولية لا، هي نفس العلة، لذلك جمع بينهما في حكم واحد وهو الإسكار. لكن لماذا يعني لماذا ليس في قوة القياس المنطقي؟ لأنه ليس قطعيا، واضح ضمن وإن قرب بقوة بحيث أننا نتجاوز فنقول فيه أنه قطعي. أما قولنا وأن العلة الجزئي المحمول عليه غير العلة الجزئي المحمول يعني لا يستقيمها. إن هذه هذه ممكن هي يعني قصدنا نفسها هي أي ممكن نعم بهذه الحيثية نعم بهذه الحيثية يستقيم نعم. طيب تفضل. هم يتفقال أحسام الحصية وحجة نقلية عقلية أحسام هذه الحجة الجيلية خطابة شام ورمانين جدل وقامت الأسفل كل جنس الأمد. أقول أن المرض بحجة القياس ولما كان الواجب على المرجحين أن ينظر في مادة القياس وقدرته ليعرف جهة الخطر القياس كما يأتي في خطر المخلف وخطأ البرهان احتاج في بيان مادتي فذكر عنه قياس إثنان نقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الإنتاج والسنة والإجماع. هذه هي مادة القياس مادته إما أن تكون نقلية أو عقلية. المادة النقلية واضحة من أين تستمد؟ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع نعم. وعقلي وأقسامه خمسة. أولها الوهان وسيأتي في كلامه المصنف. ثانيها الجدل وهو ما ترتب من قضايا مشهورة النفس العزم حسن وغير مقصود أو مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة يبنى عليك الكلام في ذات كل من الخصمين صاحبة. والمقصود المقهر الحقل هو أثناء من لا قدرة له على فهم الجهام. ثالثها الخصائص وهو ما ذكر من مقدمات مقبولة أو مضمونة فالأولى كالطائرة من شخص تعتقد صلاحه والثانية هي التي يكتب التي يحكم بها الأخر بواسطة الظن مع تجريد النقيض. نحن هذا لا يخالف الناس وكل ما لا يخالف الناس متكذب هذا يعني هذا الظن ليس قطعي مع تجهيز النقيض يعني تجهيز النقيض انه فهذا ليس بمتكلم. بالنسبه للجدل المقدمات ليست يقينيه واضح مشهوره او مسلم بها هذا لإفحام الخصم لانه قد لا يفهم او قد يعني لا يسوغ له لعدم يعني اندراجه في دائره العقلاء معنى البرهان ومعنى المقدمات اليقينية التي لا يمكن ردها ضرورة وبدالة واضح. فالجدل يلجأ إليه في بعض صوره إلى إتحام الخطر إلى إتحام نعم. والغرض من خطابة التأخير الثاني كما ينفع الدنيا والأخرى نعم. فالخطابة يعني أولاً هي ضرورية وثانياً هي إقناعية قد تكون إقناعية لكنها ليست قطعية إذا تفحصناها جيداً قد يعتقد غير المتمرس أنها يعني براهين لكنها ليست عبادة. لا رغم وهو ما تألف له قضايا لم يثبت منها النفس او اختلف منها لكن القمر يقول سيالا والحسن يغرق من حبها او مخيبا يعني هنا الشعر يضع اصبعه ماذا في مقدمته على مشاعر المخاطب فقد ينفذه من شيء فيصفه باوصاف بشعه تنفر منها النفس او حتى يرغب الشخص ويحببه في ذلك الشيء يصفه باوصاف تميل لها النفس وتحببها. نعم كما ما يقول مثلا وهذا يستعملونه اهل الباطل كثيرا مشروب روح يعني يلامس الروح وهو يطمس الروح حقيقه. نعم لان المقصود الادنى من الروح ماذا؟ تزكيتها. المقصود الادنى من الروح ان ترقى الى السماوات العلى حتى تشهد من روح الله تبارك وتعالى ونفحاته. في المعاصي التي رتبها الله تبارك وتعالى بمعنى انها تخالف مقصوده وقانونه تسقط مصدر الروح ومنها الخطا. لذلك قال تعالى فاجتنبوه اصبح يسمونه اهل الباطل مشروب روحه هو تنويع لصورته. فهمنا هذه البدعه. نعم والغرض كما يستعملون مثلا تلويث بيئي تلويث بيئي سمعي تلويث بيئي استباطي هذا كما يستعملونه في تونس يعني للتوثير من الاذان او من المظهر الاسلامي الذي يعني يقرب من هيئته صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. مخالف للحضاره للحداثه للتقدم فأسموه تلوث به. وهذا كان يقال في البرلمان من السنوات ما سمعناه في الأذان تلويث به سمع. هذا ما يستعملون هؤلاء السفهاء. نعم كما فوائد بنكية أي فوائد بنكية فائدة وهو يهلك سخط الله تبارك وتعالى على العبد أنا الليل وأنا النهار. ماذا قال تعالى؟ ويلبي الصدقات داعي التي قبلها مثل الذي الذين يأكلون الربا أصبحت فائدة. نعم والغرض منه من استيعاب النفس لترشيدها في شيء او تمثيلها عنه. وبدأ الاسكان الذي يعني ينقل الى عواطفه ومشاعره دون يعني الضوابط ودون يعني توازن يسقط في هذه الهوة. يعني نعم خامس واحد تحتفى وهي ما تألف به مقدمات داخلة سبعين في الحق كقبلنا في سورة فرس يعني أصفة كلمة يونانية هي كما تعلمون سوق هي الحكمة و اللفظة الأخرى هي صفصفة يعني أسطى هي التمويه. لذلك هو علم التمويه والخداع. واضح؟ ليس علم الحكمة. واضح؟ نعم. وهي ما لذلك فإذا سوف شوف هي بمعنى الرجل الحكيم. شوف نعم. قال وهي ما تألف من مقدمات باطلة شبيهة بالكتاب. كقبلنا في سورة فرس في الحار هذا فرس وكل فرس مطار هذا الطهار. والغرض منه والغرض منها أن تقع في الشكوك والشبه الكاذبة ويقال لها مغالطة ومشاغبة واستعمالها حرام في جميع أنواعها. ومن أقبح ذلك الأنواع المغالطة الخارجية من أقبح تلك الأنواع ومن أقبح تلك الأنواع المغالطة الخارجية وهي أن تشغل المناظر الذي لا سهم له ولا انقياد للحق فهم خطره بما يشوش عليه ككلام قبيح. ماذا نراه يعني؟ نراه في المناظرات وفي المجال أنه يشوه ويستعمل معه الألفاظ النابية والصراخ وحتى يشوش عليه ولا يجعل له يعني قيد قلوبنا من فرصة لبيان الحق يشوش عليه، وهذا من أقبح الأنواع. لذلك في آداب البحث والمناظرة من كان على هذا المثال لا يلزمك أن تواصل معه، وكذلك أنت في ميزان البحث في ميزان المناظرة أنت الفرد أنت المنفرد، لكن الآن لأعطى من المجلس كل هذه المخالطات وتشبيهات ومشاغبات الذي يتجاسر على العلم وقوانينه ويلوكها ويشبهها كالبقرة، بمعنى أنه لا يفهم مصداقها بل لا يفهم خوفها ومراميها، هذا يسمى مشاغب في العلم، وهذا ما نصره عند الكثيرين، إما يفرق إما يستعمل ألفاظا قبيحة، إما يستعمل الاستهزاء والسخرية، ولا يتم لا حجة ولا دليلا ولا برهانا. نعم، كما في هذا المثال قل هذا حصان وكل حصان صار، يعني هذا الطرف هذا هذه الصورة التي تصل في الجزء. ككلام قبيح يظهر للناس أنه فمن رأيته يعني على صوته ونفى كلامه فاعلم أنه لا حجة له، وإنما يريد أن يستمر جهله وخوفه. واضح؟ ككلام قبيح يظهر للناس أنه غلبة ويكثر بذلك الجهل وهو كثير في زماننا، بل ما عندما مرق وهو كثير في زماننا، أنا في زماننا في نعم. هذا النوع من الحياد ينبغي الاجتماع في سكنه، يجب يعني دراسة آداب البحث والمناظرة يعني لنعلم يعني مكمل هذا الخبز وكيفية السيطرة عليه وبحثه، هذا مهم جدا. نعم، هذا النوع من الحياد ينبغي من معرفته يطلق لا يستعمل إلا بضرورة له كدفع كافر ومعاند كالسن لا يستعمل إلا في الأمراض الشديدة، ولم يرتب المصنف بين أقسام الحجة العقلية بل ذكرها على ما سمح به النظم وتفصيلها على ما ذكرها. نعم، أما سؤال واضح إن شاء الله تعالى. الحمد لله.